فعندما نسأله قوله متاع قليل، ما إعراب متاع قليل؟ خبر لمبتدا محذوف، هذا متاع قليل، وهذه الجملة ما إعرابها؟ مستأنفة، وكأن قائلا يقول نحن نرى أنهم لهم منفعة من هذا الافتراء، قد حصلت لهم منفعة من هذا الافتراء، اشتروا به ثمنا قليلا هذا التبديل وهذا الافتراء. فقال الله سبحانه وتعالى متاع قليل، هذا الذي حصل لهم متاع قليل لا عبرة به، وهو ضرر عليهم، وكل الدنيا بالنسبة للآخرة متاع قليل مهما عظمت أموالها وعظم خيرها، فهي بالنسبة للآخرة متاع قليل. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فالدنيا لا شيء، إنما الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام لما نام تحت تلك الشجرة، إنما أنا كراكب الصدل تحت شجرة ثم راح وتركها، إنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل ضمحلته، فلا تكن إفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن جزاعا إذا هي ولتي. فما هي أهل أن يفرح الشخص بها إذا أقبلت عليه إلا إذا كان يستعملها في طاعة الله، فهنيئا له، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. ولا هي أهلا أن يحزن الشخص على ذهابها إن لم يتيسر له منها ما يرجوه، إن كان يرجو شيئا منها فلا يحزن، فهي زائلة ومتاع قليل وفتنة، وجودها فتنة، وقد يمنع الله سبحانه وتعالى محبوبه منها، قد يمنع الله محبوبه منها. فإن رسول الله مات ودرعه مرهون عند يهوده بكذا كذا صاع من الشعير، 30 صاعا من الشعير، وهو أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. فمنع الصالح من الدنيا خير له، كما جاء في الحديث الضعيف إن من عبادي من إذا أغنيته فتنته. وهذا الحاصل، ولا سيما أهل العلم إذا فتحت الدنيا عليهم يفتنون إلا من رحم الله. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال في دينه، فالمحبوس عن الشيء إذا أعطيه فربما يفتن به، ربما يفتن به المحبوس عن الشيء إذا أعطيه، ربما الفتنة به عظيمة ويفسد في الأرض. ما ذئبان جائعان محبوسان في زريبة غنم، أرسلا في زريبة غنم بعد حبس، لا شك الفساد عظيم. وهكذا طالب العلم إذا كان محبوسا عن الدنيا فترة ما معه شيء منها، قليل اليد، فإذا أرسلت إليه أهلكته وأفسدته، وإذا أرسل إليها أيضا مثل الذئب هذا إن لم ينتبه لنفسه ويتذكر حياة الفقر تلك التي عاشها، وأن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وينتبه حتى يكون هذا المن وهذا المال كرامة لك لا فتنة لك. ونعوذ بالله من فتنة الدنيا. ففتن كثير من طلاب العلم، وفق الله كثير آخرين، كثيرا آخرين بالثبات، ونسأل الله أن يثبتنا ويثبت إخواننا على هذا الخير، نحن في خير. وأعظم فتنة في هذا الوقت، أعني في زمننا هذا بالنسبة لنا أهل اليمن، فتنة العسكرة، يعني أهل السنة، فتنة العسكرة فتنت كثيرا من الشباب من حفاظ القرآن ومن الوعاظ صاروا في التوجيه دنيا، والله لو لم يعطوكم الراتب والله ما ذهبتم للتوجيه، ورب الكعبة والله ما ذهبتم للتوجيه لولا هذا الراتب الذي هو 5000 أو 3000، ما أنتم حول التوجيه، لا تغالطون الناس أنكم تريدوا تفقيه العساكر، هاي يقطعوا الراتب وانظروا تفقيه العساكر المساكين أولئك من يذهب إليهم، لكنها فتنة يا أصحاب التوجيه. هؤلاء نحن نزهد فيهم، نزهد فيهم والله نزهد فيهم. يكون واعظ مؤثر مفيد فيدخل في شيء من هذه الأشياء يضعف، ده كلامه ممجوج لأنه توجيه، توجيه ب1000 ريال ب2000 ب3000 توجيه. سننظر بعد حين إذا قطع التوجيه الحقيقي وجهوكم به، إذا قطع الذي وجهوكم به كيف سيكون توجيهكم بعدها. اتركوا المغالطات، هذا الدخول في مثل هذه الأشياء التي تشينكم أو تشينكم على الثلاثي تشينكم شانه. قال رحمه الله: قوله تعالى، أخذنا شيئا من كلام المفسر رحمه الله فيما يتعلق بقوله متاع قليل ولهم عذاب أليم، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أخذنا جملة كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالآيات المذكورة، وهكذا أيضا كعادتنا نسبق بذكر شيء من التفسير حول هذه الآيات عن علمائنا رحمهم الله، فنكمل ما بقي. أين وقفنا يا أخوان؟ من إبراهيم. قال رحمه الله: قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا. أي والله هذه منزلة عظيمة، هو أبو الأنبياء عليه السلام، وأمر نبينا خير الأنبياء باتباع ملة إبراهيم، وهذا يدل على علو شأنه وعلى ما هو عليه من الخيرية. فإبراهيم أمة، معلم الناس للخير، وقيل جامع للخير، وقيل أمة في زمنه وحده، والأمة يطلق على الواحد الذي هو على الحق، قال له أمة. فهذه أقوال في معاني الأمة هنا: إن إبراهيم كان أمة، معلم للخير، جامع للخير وحده، يصدع بالحق، ثابت عليه، غير مبال بأعدائه المنحرفين. قال رحمه الله: قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال ابن مسعود الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا. وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، اجتمع فيه ما تفرغ في غيره عليه الصلاة والسلام، وهكذا في نبينا ما تفرغ في غيره، وفيه أكمل الصفات عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وخير من أبيه إبراهيم، ومع ذلك أمر بالاقتداء به. ولا بأس أن يقتدي الفاضل بالمفضول، ولا سيما إذا كان المفضول سابقا في الخير، فلا بأس أن يقتدي الفاضل بالمفضول إذا سبق المفضول في القول والفعل في الخير فيقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وهكذا نتبع ملة إبراهيم حنيفا، مع أن رسول الله أفضل الأنبياء، وقد أمر باتباع واقتفاء ما عليه أنبياء الله قبله، مع أنهم مفضولون لكن سبقوا، فأمر باتباعهم. قال غالبا أن السابق يأتي هو الفاضل كما هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن هؤلاء الأنبياء سبقوا ورسول الله اللاحق أفضل منهم، وأمر باتباعهم واقتفاء أثرهم لأنهم سبقوا في القول العمل به. ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. والمتقدم له فضل، وينبغي أن تعرف سابقيته وخيره، ولا يهضم ولا يجحف. وهذا ليس من ديننا أن يكون هناك من سبق في الاستقامة وفي الثبات على الخير ثم يكون دون المتأخر في العلم، فإذا بالمتأخر يتعالي عن المتقدم لأنه عنده الأصول وعنده النحو وعنده الفقه وعنده العقيدة، وذاك مسكين ما حصل على ما حصل عليه، لكن له فضل السابقية وله فضل الخير وثبات القدم فيه حتى الممات. فإذا بهذا يحتقره، ومسكين ما كان يفهم وما عنده شيء، لكن يلا نفع الله به في ذاك الفترة على سبيل الاحتقار. حسبنا الله ونعم الوكيل من بعض الناس ما هو موفق. وينبغي أن نعرف لإخواننا الثابتين الراسخين في الخير، نعرف لهم ما هم عليه من الخير. أما نتعلم ونحتقر ونزدر الناس، هذه ما هي طريقة سلفية ولا تمت بصلة للمنهج السلفي وللخير، هذه طريقة العناترة والمتغطرسين الذين لا يثبتون غالبا. قال قوله تعالى، قال ابن مسعود الأمة، قال ابن مسعود الأمة معلم الخير، أي كان معلم الخير يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. أي والله. قال مجاهد كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار، وهذا معنى من معاني الأمة. أبو حمزة السكري أمة، وما كان له في ذلك الوقت يعني على وضوح ومعه لا شك، لكن باعتبار الأخذ بالحق. السواد الأعظم والأمة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولا تستوحش بقلة سالك طريقك، ولا تغتر بكثرة الهالكين كما يقول الأوزاعي وغيره على انحراف. وإيش الذي يضيرك منهم؟ وإيش الذي تستوحش به وأنت على الحق وإن كنت وحدك؟ فأنت معك الأنس، هؤلاء معهم الوحشة والظلمة في قلوبهم. قال رحمه الله قوله، قال قتادة ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، فلذلك يحب اليهود أن يكون إبراهيم منهم وينسبونه إليهم، والنصارى والمشركون كلهم يقولون إبراهيم منا ويحبون إبراهيم. والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا لكن كان حنيفا مسلما، فلا أحد ينسب إبراهيم إليه، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولياء إبراهيم على ملة إبراهيم عليه السلام، مما أنتم ما أنتم يا أولياء إبراهيم، أولياء إبراهيم. وهذا كما تقدم أمس صنيع أهل الأهواء قديما وحديثا، أنهم يرغبون في نسبة أهل الفضل إليهم ويظهرون المحبة لهم مع أنهم على خلاف منهجهم ودينهم. قال قوله قانتا لله مطيعا له، هذا معنى من معاني القنوت. وقيل قائما بأوامر الله تعالى حنيفا مسلما مستقيما على دين الإسلام، وقيل مخلصا لم يكن من المشركين، مخلصا لم يكن من المشركين، هذا كالتوكيد، فقوله حنيفا مسلما مستقيما ثم زاد وضوحا أو زاد ذلك وضوحا ولم يكن من المشركين، هذه حقيقة الحنيف المائل عن الأديان الباطلة البعيد عن الشرك المقبل على التوحيد ودين الحق. وقيل مخلصا ولم يكن من المشركين، فعند من يذكرنا أنا على تردد في هذه الفائدة، ولم يكن من المشركين في كم موضع حذفت النون والواو جاء بهذه الصيغة ولم يكن من المشركين في القرآن، وعندنا حذفان أحدهما واجب والآخر جائز، فالحذف الواجب للواو لالتقاء الساكنين، الأصل لم يكون وحذفت الواو لالتقاء الساكنين نون ساكنة والواو ساكنة، هذا حذف واجب لالتقاء الساكنين. وهكذا حذف واجب أيضا عندنا آخر وهو السكون للجازم، وهو السكون للجازم هنا. عندنا حذفان واجبان: حذف الواو لالتقاء الساكنين وحذف النون للجازم. ففي كم موضع جاء بهذه الصيغة لم يكو؟ من يذكرنا على ما ذكرنا أظن في القطر وفي غيره؟ ما في أحد يذكر هذه الفائدة. ولا الأصل لم يكن؟ لا لا، موضع واحد كثير، نحو 18 موضعا على الظن. انظروا لنا يا أخوان ما ذكر صاحب التصريح: حذف النون وحذف الواو. النون حذفت للتخفيف، النون لم تحذف للجازم، وإنما الحركة تحذف للجازم وجوبا، والواو تحذف لالتقاء الساكنين، فيبقى النون حذفت لغير علة تخفيفا. فقيل لم يكو، والأصل لم يكن، الأصل لم يكن، فقيل لم يكو، وحذفت النون تخفيفا، وحذفت الحركة للجازم، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. فمن ذكرنا بهذه الفائدة من قطر النداء أو من غيره من الحواشي؟ قال رحمه الله في باب كان، لعله في باب كان أو في شيء من هذا المواضع، نقلا عن التصريح فيما علق في ذهني، قال: قوله شاكرا لأنعمه اجتباه، اختاره إبراهيم شاكر لأنعمه، لأنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليه وإن كانت قليلة، كما يدل عليه جمع القلة. شاكرا لأنعمه أفعل من جموع القلة في التكسير، وإبراهيم شاكرا لأنعمه، وإن كانت قليلة فهو شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى، فهو شاكر لما كثر بالأولى، ولا شك إذا كان شاكر للقليل فما كثر فبالأولى إبراهيم شاكر له سبحانه وتعالى. فهذا جمع القلة في إشارة وثناء على إبراهيم أنه يشكر القليل، فالكثير من باب أولى يشكره، وعنده أعظم النعم وهي نعمة النبوة والمن عليه بهذا الاصطفاء كما أشار الله جل وعلا: اجتباه، اختاره للنبوة والرسالة. قال رحمه الله: قوله تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه، اختاره، أي لهذا الذي أشرنا إليه للنبوة، وهداه إلى صراط مستقيم، وهذه نعمة أخرى من أعظم النعم. إبراهيم اجتباه الله لأعظم النعم، أما الدنيا سهل، نبوة وهداية إلى صراط المستقيم ورسوخ قدم فيه وعلم عظيم، هذا خير كثير، والأشياء الأخرى هذه هي ما هي محل الثناء، وجود الدنيا ومحل المحبة لله سبحانه وتعالى، فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قال: قوله وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى دين الحق وهو دين الإسلام. قوله وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة، وقيل لسان الصدق والثناء الحسن، كل هذا آتاه الله الرسالة والخلة، فهو خليل الرحمن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحز الخلة إلا رسولان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني الرسالة والخلة، وقيل لسان الصدق، وكذا جعل له لسان صدق في الآخرين، وقيل لسان الصدق والثناء الحسن، وهكذا أيضا أثنى عليه الناس وعلى ملته التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها وأيده بها، فملة التوحيد، وهذا مناط الثناء، التوحيد الأصل الأصيل والأساس في الثناء على الشخص مع استقامة منهجه وسداده. وقال مقاتل بن حيان يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، آتيناه بالدنيا حسنة، الصلوات عليه. وقيل أولادا أبرارا على الكبر، إسماعيل وإسحاق، وقيل أولادا وأبرارا أبرارا على الكبر، وهكذا ما جاء من ذريتهم يعقوب وغير يعقوب يوسف، فهو أبو الأنبياء كما سمعت، كل الأنبياء الذين بعده من ذريته أولاد أبرار لأبيهم آدم لأبيهم إبراهيم عليه السلام. وقيل أولادا أبرارا على الكبر، وقيل القبول العام في جميع الأمم. إن الله إذا أحب قوما أو إذا إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، وإبراهيم ممن يحبه الله، فله القبول العام عند المحب والمبغض، حتى من أهل الانحراف من اليهود والنصارى والمشركين يحبون إبراهيم، فله قبول عام، وضع الله سبحانه له القبول في الأرض. وقيل القبول العام في جميع الأمم، وهذا نلاحظه في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فجعل الله له القبول العام في الناس حتى من المخالفين له في منهجه، جعل الله له القبول العام، فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا غالبا الناس يفترقون فرقتين في الشخص، أهل الحق وأهل الباطل، ولا يجتمعون على الشخص، لا يجتمعون على الشخص. ما سلم الله من بريته، لا ولا نبي الهدى فكيف أنا، هذا الغالب. لكن إبراهيم فضل الله يؤتيه من يشاء، جعل له قبولا عاما في اليهود والنصارى والمشركين وأهل الإسلام، وهم أولى الناس به. قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في أعلى مقاماتهم في الجنة. وقيل كما سيأتي، لكن هنا المقصود هذا هو في أعلى مقامات هؤلاء، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقيل مع الصالحين، فمن هنا بمعنى معه، وإنه في الآخرة لمع الصالحين، وقد دعا بذلك هو، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، فأتاه الله ذلك. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في مقاماتهم في الجنة. وهكذا جعل الله له لسان الصدق وألحقه بالصالحين وجعله من ورثة جنة النعيم. كل هذه الدعوات التي دعا بها استجاب الله سبحانه وتعالى له، فقال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في أعلى مقاماتهم معهم، لكنه في أعلى مقاماتهم. قال قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع أبائهم الصالحين في الجنة، على أن من بمعنى معه التي للمصاحبة، مع آبائهم الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير مجاز، وآتي له في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين مع الصالحين، يعني هنا تقديم وتأخير في الآية، والله أعلم. انتهينا من تفسير هذه الآية وما يتعلق بها. قال فائدة، وقع حذف النون في من مضارع كان في القرآن العظيم في 18 موضعا على ما ذكرنا. التصريح 18 موضعا وقع فيها حذف النون عند قوله ولم أكو بغية، عند هذه الآية حذف نون كان من قطر الندى، كلام على كان وأخواتها، فوقع حذف النون من مضارع كان في القرآن العظيم في 18 موضعا، وهذا الحذف تخفيفا وليس بواجب. فإذا قلت لم أكو، قال الله لم أكو بغية على المرأة الصالحة ولم يكو من المشركين، فعندنا 3 أنواع من الحذف، حذفان واجبان وحذف جائز. الحذفان الواجبان حذف الحركة للجازم، والحذف الآخر الواجب حذف الواو لالتقاء الساكنين أصله يكون، والحذف الجائز حذف النون. وهذا الحذف الجائز وقع في القرآن في 18 موضعا، ومنها الآية المذكورة، ومنها قوله تعالى في مريم ولم أكو بغية، ومواضع أخرى.